تمشي بدنو رمشي بدنو بيرتو الرامة بحسو رمدا على ذي بروا قدو يجي صدقوني رسكي وبروا قدو يجي صدقوني بلغم مري ودرا لقلسي يسوي قوني يسوي حبادانو رفقو كخورو بيولا بارغ منيان صحبادانو رفقو كخورو بيولا بارغ منيان رهاي أم روديغا أولا رفيقني رهاي أم روديغا أولا رفيقني بلنا أم خي ودرا لقرسك نيسويك ونيسويك dalayo Kristo ais pabaton lagurain hola Ramat kudalayo Kristo ais pabaton lagurain hola Rooku badai, rooku gaye. Rooku badai, rooku gaye. Villagum marre, vadraal girse. Soe, pune soe. Thank you. ಅರ್ಕರೇಮಯ್ಯ ಸಂತ ಸೈಡಿನಾಯೋ ಬುರಯದು ಕರೋರ್ಥ ಅರ್ಕರೇಮಯ್ಯ ಸಂತ ಸೈಡಿನಾಯೋ ಬುರಯದು ಕರೋರ್ಥ ಅವದಾರುದೇಯ ಬೆಲ್ಲಗುಮ್ಮರಾಲಿ ಗೆಲಿಸೋವೆ ಪುಣೆ ಸೋವೆ